السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. كنا توقفنا في الشريط رقم 4 وما كملناش الآيات الباقية من سورة الممتحنة. هنبدأ إن شاء الله النهاردة، هناخد نحفظ مع بعض الآيات رقم 7 و8 و9. افتح بقى المصحف ومن سورة الممتحنة وحنبدأ من الآية رقم 7. نشرح الأول المعاني كما تعودنا، وعلشان تعرف بقية المعاني أو القصة ارجع للشريط رقم 4 واسمعوا. علشان هنقول يقول الله لهذا الصحابي وأمثاله بعد أمرهم بعداوة الكافرين من أهل مكة، إنه يرجو ورجاؤه وعد وهو تلطف من عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، أي من أقاربكم مشركي مكة، مودة، فيدخلوا في الدين الحنيف، والله قدير على ذلك. وسرعان ما تحقق وعده إذ فتحت مكة واعتنق أهلها جميعا الإسلام، والله غفور يغفر لمن يسلم من الكفار، رحيم بجميع خلقه. لا ينهاكم الله عن الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يشروا سلاحا في وجوهكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي تحسنوا معاملتهم وتكرموهم وتقسطوا إليهم بالقسط أي العدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في مختلف تصرفاتهم ومعاملاتهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاون على إخراجكم أن تولوهم أي عن موالاتهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم إذ اتخذوا الولاية في مكان العداوة. تعالوا بقى نشوف الأحكام بتاعة الآيات رقم 7 و8 و9. عسى الله، هنا ما نقولش عسى الله لأنه في عسى وفي عصى، في سين وفي صاد، اوعى بقى تقول عسى الله، لا ده انت تطلعها سين خالص. شوف عسى الله، وليه تخنت معانا السين دي كده؟ علشان لفظ الجلاله هنا مفخم، فما نقولش عسى الله. شوف صا عسى الله، لا عسى الله، هنا الياء بتلغى لانها ساكنه واللام بتاعت لفظ الجلاله ساكنه، فاذا وقفت تقول عسى تثبت الياء او المد ده، لكن عند الوصل بنلغي المد عسى الله لانه مد ساكن ده. ان يجعل، طبعا النون بعدها الياء والياء من حروف الادغام، هنا محتاجه هن، ان يجعل وكان الياء مشدده بينكم. لما بتبقى الكلمه كل حروفها مرققه ما بيبقاش في مشكله في نطق الكلمه. شوف بينكم وبين الذين، برضو حروف كلها مرققة، لكن طلع لسانك في الدال، عاديتم اهي ما فيهاش مشكلة، كل الحروف مرققة، لكن في نهاية عاديتم ميم، ميم ساكنة مجردة من التشكيل، وبعدين الكلمة التي تليها بتبدأ بمين، هنا بقى بيحصل ادغام، ادغام بغنة. شوف عاديتم منهم، اذا ما قلش عاديتم منهم، لا عاديتم منهم، وبرضو منهم بتنتهي بميم، ونفس الحكاية بتبدأ برضو بميم الكلمة التي تليها، تبقى عاديتم منهم مودة، ومودة كلها مرققة. وعايز أقول لك الحروف المشددة لازم تتك على الحرف تبينه لأنه مشدد، دي مهمة جدا. زي ما تقول مثلا إيه، ألا، ألا، فيها فرق ضخم جدا. شوف ألا خلاف ألا، والله قدير. احنا قلنا قبل كده الواو دائما في القرآن وا، فما تقولش وا والله، لا يا سيدي، وا والله قدير. عايز اقول لك حاجة، حكم من احكام القرآن، اذا وقفت على راء زي اللي معانا دي، اي نعم هي مضمومة، والراء المضمومة مفخمة، اذا وقفت على راء يسبقها ياء في عموم القرآن رقق. شوف قدير، ما تقولش قدير، لا قدير على وزن حرير كده. شوف حرير، هتقول ايه، حرير ولا حرير؟ حرير. هنا قدير، والله غفور رحيم. طبعا خدنا والله غفور، كل غين في القرآن مدام مفتوحة غا، مش غفور غا، غا، غفور رحيم. هنا لما تلاقي تنوين غفور وبعد راء ما تغنش، العلماء بيسموه ادغام كامل بدون غنة، غفور رحيم. ما تقوليش غفور رح، لا خطأ، غفور رحيم. لا ينهاكم، برضو كل الكلمة مرققة، وفي نهاية الهاء ده ألف، علشان تقول ايه، لا ينهاكم. واذا وصلت مدام الميم مضمومة هنفخم لفظ الجلالة، مضمومة او مفتوح، لا ينهاكم الله عن الذين مرققه لم يقاتلوكم. انا عاوزك تاخد بالك من التاء انها مكسورة، احسن تقول يقاتلوكم، يقاتلوا، شوف خطأ، يقاتوا، يقاتي، والقاف نهاية الالف اهي عشان تمدها، يقاتلوكم. وكل ميم عليها سكون ما تقولنهاش، شوف يقاتلوكم، وبيقول لك بالذات اذا كان بعدها فيه، يقاتلوكم في الدين، اوعى تقول لي يقاتلوكم في، خطأ، بيقول لك حاضر اذا جت مين بعدها فيه، في الدين برضو بنلغي الياء لانها سكنة، ولم سكنة واحنا خدناها في عسى الله. ولم يخرجوكم برضو الراء هنا مرققة وبين انها مكسورة، ولم يخرجوكم، هنا يخرجوكم من، مين مع مين، ادغام واخدناه، من دياركم. شوف اوعى تقول لي دياركم، ديار، لا ديار، شوف دياري، دياركم، ان تبروهم، ما تقوليش تبروهم، طبا طبا يا راجل، طبا ايه يا راجل، تبا، شوف تبا، تبروهم، والراء هنا بقى مشددة لكن ما غنهاش. وتقسطوا، شوف انا طلعت لك السين سين ازاي، هنا ممكن تضيع منك وتطلعها صاد وتقول وتقسطوا وتطلعها مفتوحة كمان، لا دي سين ومكسورة، وتقسي سي، شوف وتقسطوا، وعندك مادة اربع حركات اذا وصلت، ولازم تقسط. وتقسطوا اليهم، إليهم كلها مرققة. هنا بقى ناس كتير تيجي تقول لك إيه، إن الله، إن، شوف إن الله، شوف النشاز اللي فيها، النون دائما مرققة بس جت جنب لفظ الجلالة، هنا هنرقق النون، إن، شوف وإذا وقفت تقول إن، وإذا وصلنا إن الله، شوف إن الله، هنا اله كتير قوي بيفخمها، هنا اللام بتاعت لفظ الجلالة مفخمة لكن الهاء مرققة. إن الله، شوف مش تقول إن الله يحب، لا، هنا برضو في ناس كتير بتغلط وتقول لك يحب، شوف يحب، يحب المقسطين، يا سيدي الحاء هنا مكسورة، يحب المقسطين، وزي ما خدنا وتقسطوا هي برضو المقسطين. إنما ينهاكم، طبعا انت عارف كل نون مدام مشددة اهدي لازم تغن، انما ينهاكم، وبرضو في نهاية الهاء الشرطة الالف اهي، ينهاكم، ينهاكم الله عن الذين كلها مرققة قاتلوكم. التاء هنا مفتوحة واظهرها انها مفتوحة. قاتلوكم في الدين، فدنا ان الياء بتلغى. واخرجوكم هنا بقى علشان الخاء والراء مفخمين قلت خلط انت ايه واخ شوف واخرج واخرجوا واقا لا هنا هنرقق الواو وهنرقق الهمزه واخرجوكم وبرضو الميم علشان تعرف ان القران سهل ميم ساكنه وبعدها حرف بيبدا بميم ادغام واخرجوكم من اذا وقفت لكن بنون بدون تشكيل بيحصل لها اخفاء ما دام بعدها دال من دياركم دياركم خدنا هنا ما نقولش وظاهروا وغلط ظاها لا وظاهروا ها اقول لك هات اللي معك مش هات اللي معك وظاها ها شوف اله رققها والواو لازم ترققها وظاهروا على اذا ما وصلت لازم تمد اربع حركات على اخراجي شوف الجيم هنا اولا بنعطشة وهنا مقصورة اخراجي اخراجكم ان تولوهم كل الكلمة مرققة ومن يتولهم برضو ما فيهاش مشكلة في النطق فاولئك كل واو في القرآن عليها خمسة زي اللي معانا ده اسمه حرف علة ثلاث حروف حروف العلة الواو والألف والياء إذا لقيت أي حرف في القرآن عليه الخمسة ده اوعى تنطقه قل لي فأولاء وكأنه غير موجود فأولئك وده مد واجب فأولئك هم الظالمون شوف أعلى درجات التفخيم وأقل درجات الترقيق الظالمون هنحفظ بقى الثلاث آيات دول ونحفظهم تمام ونصلي بيهم إن شاء الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون نبدأ بقى إن شاء الله نحفظ آيتين اثنين رقم 10 ورقم 11 عشان رقم 10 دي آية كبيرة طب نعرف المعنى الأول نزلت هذه الآيات بعد صلح الحديبية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من مكة تاركات لأزواجهن الكفار فامتحنوهن أنهن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنهن ما خرجن عن بغض أزواجهم أو التماس دنيا وإنما حبا للإسلام الله أعلم بإيمانهم منكم فإن علمتموهن بعد الامتحان مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وأزواجهن الكفرة بالله ورسوله لا هن حل لهم أي لا تحل مسلمة لكافر، وأصبح ذلك قانونا في الشريعة الإسلامية، ولا هم يحلون لهن. وهذا قانون ثان، أنه لا يحل لمشرك أن يتزوج مسلمة. وآتوهم ما أنفقوا، أي أعطوا أزواج المهاجرات مثل ما أنفقوا، أي ما دفعوا إليهن من المهور. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي تتزوجوا المهاجرات، إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. والآية تفيد أن ما يعطيه الزوج المسلم للزوج الكافر لا يسقط استحقاقها المهر منه. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي المشركات، والعصم جمع عصمة، وهي رباط الزوجية أو الزوج. والآية تحرم على المسلمين الزواج بالمشركات. واسألوا مشركي مكة أن يردوا إليكم ما أنفقتم من مهور النساء اللاتي يخرجن مهاجرات. ذلكم، أي ما مضى من الأحكام في الآية، حكم الله يحكم بينكم بالعدل، والله عليم بأحوالكم ومصالحكم. حكيم، بالغ الحكمة في كل ما يأمركم به. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار ولم يدفعوا إلى زوجها مهرها، فعاقبتم، أي فتناوبتم ذلك بأن لحق بالكفار مرتدات ولحق بالمسلمين مهاجرات دفعوا مهورهن ولم يدفع الكفار مهور المرتدات أو بعضها. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا من المهور لزوجاتهم. وكانوا ستة أشخاص من المهاجرين، فأعطاهم رسول الله مهور نسائهم من غنيمة. واتقوا الله في أوامره ونواهيه الذي أنتم به مؤمنون. تعالوا نشوف الأحكام في الآيات دي. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف ندى، وكل الكلمة مرققة، ولازم تمد أربع حركات زي ما احنا ماشيين. يا أيها، عندك الألف بتاعت يا أيها، المد ده بيتلغي عشان ساكن واللام ساكن. يا أيها الذين آمنوا، لما تلاقي همزة في وسط السطر اديها ألف كاملة زي القرآن، دي آمنوا. وعندك مد برضو علشان فوق الواو دي الشرطة العريضة، علشان بعد المد ده همز. شوف، آمنوا إذا، إذا طلع لسانك في الذال. جاءكم، أو ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف لازم تمد. جاءكم المؤمنات، خد بالك الميم هنا مضمومة، في ناس تيجي تقول إيه إذا جاءكم المؤمنات، شوف ويكسر الميم، لا الميم هنا مضمومة. المؤمنات كل الكلمة مرققة والنون في نهايتها ألف، تكتب هكذا وتقرأ بالمد. المؤمنات مهاجرات، طبعا زي ما احنا قلنا بعد النون ألف، هنا بعد الهاء ألف وبعد الراء ألف، مهاجرات، والمدود قد بعض. فامتحنوهن، إذا وقفت على أي نون في القرآن عليها شدة لازم تغن النون عند الوقف وعند الوصل. وإذا لقيت ميم في القرآن عليها شدة غنها عند الوقف وعند الوصل. هنا لازم حغن النون دي، فامتحنوهن. شوف الوقت، لكن في ناس تيجي تقلق للنون وتقول ايه فامتحنوهن، اقول له لا، اعمل زي الساعة الساعة بتاعت الحيطة دي اللي بالترين تقول تن تن. عمرك سمعت ساعة بتقول تن تن؟ أبدا. هنا برضو فامتحنوهن، خلاص. الله إذا بدأت بالكلمة دي تعطف الجلالة، رقق الهمزة، همزة الوصل الله، وإذا وصلت بتسقط. إذا وصلنا الكلمة فامتحنوهن الله، شوف يبقى بسقط الإيه؟ همزة الوصل دي. الله أعلم. الهمزة التانية بقى اسمها همزة قطع، دي بقى لازم أقولها عند الوصل أو عند الوقف. الله أعلم، شوف، والأعلم كلها مرققة. أعلم بإيمانهم، برضو جات لنا النون تاني فلازم نغنى. فإن علمتموهن عند الوقف وعند الوصل، برضو النون مؤمنات، مؤمنات خدناها والمد بتاعها خدناها، فلا نقول ايه؟ ترجعوهن. ط التاء في القرآن طاء ولا تاء؟ تاء. هنرقق التاء ونفخم الراء، تاء ترجي. ترجعوهن، والنون برضو جات لنا، الى الكفار خطأ. كل فيه في القرآن فاء، شوف فاء، هنقول ايه؟ الى الكفار. الفه والمد كمان بتاعها مرقق، اما الفخمة ليه؟ الراء هي مفخمة، ده عند الوصل هترقق الايه؟ الراء، لكن عند الوقف هنفخم الراء لان هنسكنها. ولذلك انا حوصل الى الكفار لاهن، شوف الى الكفار لاهن، ودي النون جت لنا، لاهن حل لهم. لما تلاقي تنوين احنا قلنا وبعده لا، ما تغنش، العلماء بيسموه ادغام كامل بدون غنة. حل لهم ولا هم، كل ميم عليها السكون ما تغنهاش، ولا هم يحلون لهن. شوف الوقت بغن ازاي النون، وآتوهم، ادي الهمزة اللي بقولك عليها، اذا لقيتها في وسط السطر وبعدها الف هتمدها، وآتوهم، خلاف وآتوهم. إذا كانت الهمزة فوق الألف يبقى ما عندكش مد، وآتوهم، إنما دي وآتوهم بتنتهي بميم، والكلمة التي تليها بتبدأ بميم، يبقى هنا برضو إيه؟ إدغام. وآتوهم ما أنفقوا. أنا مش عاوزك تقولها بخنف كده، تقول لي أنفقوا أنفق، لا أنفى، شوف أنف، أنف وأذن، هتقول أنف. ما أنفى قو، والقاف هي المفخمة. ولا جناح عليكم، لما بيكون في الكلمات كلها مرققة ما فيهاش مشكلة في النطق، شوف ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، شوف كم قلنا نون وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، ونون وبعدها كاف، والكاف برضو من حروف الإخفاء، يبقى هنا في غنة وهنا في غنة. أن تنكحوهن، ودي النون اللي احنا بنحكي عليه، لازم تغن. إذا طلع لسانك في الذال وحنوصل، ولازم توصل، يبقى بعد الحرف ده همزة، هنمد أربع حركات، إذا آتيتموهن، واخد بالك؟ وآتيتموهن أخذناها، أجورهن، سمع الغنة. ولا تمسكوا، شوف السين مكسورة إزاي، عاوز تعرف العربي الأصيل بالحروف المكسورة يقولها صحيحة. ولا تمسك، شوف، ولا تمسكوا بعصم، شوف برضو بيعي، شوف الحروف المكسورة بعيد، بعصم الكوافر. هنا الراء أنا رققتها ليه؟ كل راء يسبقها حرف مكسور زي اللي معانا وحنوقف عليه هنرقق، وهي طبيعة مرققة لأنها مكسورة، فعند الوصل وعند الوقف هنرقق. الكوافر، واسألوا، واسألوا كلها مرققة. ما أنفقتم، خدناها وليسألوا برضو خدناه ما أنفقوا، اوعى تنسى الغنة أنفقوا ذلكم. طبعا الذال في نهايتها او بعدها ألف اهو عشان تقول ذلكم، واللام أرجوك تاخد بالك انها مرققة ومكسورة اهي وتكون اكثر رقة، احنا قلنا قبل كده اذا كانت مكسورة. ذلكم حكم الله. طبعا مدام الميم مضمومة او اي حرف مضموم او مفتوح وبعده لفظ الجلالة بنفخم لفظ الجلالة. حكم الله يحكم، شوف الحق هنا مرققة ازاي، يحكم اذا وقف سكن، انما حنوصل الميم مضمومة يحكم بينكم وكل الكلمة مرققة. والله عليم، انا قلت لك الواو بتاعت لفظ الجلالة، ما تقولش والله واو، انا بذكرك والله عليم حكيم. اذا لقيت تنوين في القرآن وبعده حق زي دي، الحاء دي من حروف الاظهار، هم ست حروف حروف الاظهار من ضمنهم الحاء دي، يبقى ما تغنش عليم حكيم، ما تقولش عليم، لا عليم حكيم. وان فاتكم ادي نون بدون تشكيل محتاجة غنة، الفه من حروف الإخفاء كان حرف وغن. وإن فاتكم شيء إذا وقفت هتوصل ولازم توصل، شيء من تنوين وبعد ميم، والميم من حروف الإدغام، هنا بقى محتاجة غنة برضو. شيء من أزواجكم، النون بتاعت من إظهار نظهرها ليه، الألف او الهمزة زي الحاء من حروف الاظهار، من ازواجكم الى الكفار خدناها، فعاقبتم، ما تقوليش فعاقبتم فعا، هتقول ايه فعال زي ما تقول فعال، شوف فعال لما يريد، دي فعاقبتم والباء رققها. فآتوا الذين، خد بالك انا لغيت الواو لانها ساكنة واللام ساكنة بتاعت الذين، وقلت ايه فآتوا الذين، لكن اذا وقفت اقول ايه فآتوا تثبت الايه الواو دي، الذين طلع لسانك في الذال، ذهبت برضو طلع لسانك هنا، ازواجهم رقق، مثل اذا وقفت بين انت واقف على انهي حرف، شوف انا قلت ايه مثل، انما ما قلقلتش ما قلتش مثل، لا مثل علشان أباء أعرف أنا واقف على إيه، مثل ما أنفقوا، عندك مد وبعدين غنة، واتقوا الله. هنا ناس كتير جدا تقول لك واتقوا الله واتا، يا سيدي واتا الأول، قل واتا واتقوا الله، والواو هنا بلغيها برضو علشان ساكنة، واللام بتاعت لفظ الجلالة ساكنة، لكن تثبت إذا وقفت تقول واتقوا، ده وقف تعليم، واتقوا الله، أنا قلت لك الهاء بتاعت لفظ الجلالة ترقق دائما، واتقوا الله الذي إذا وصلنا هنمد أربع حركات عشان بعد المد همس، الذي أنتم ودنون محتاجة غنة علشان التاء من حروف الإخفاء هنا، وبعدين ميم بعدها به بيحصل لها إخفاء ما تضمش هنا شفايفك، أنتم به إذا وقفت، وإذا وصلت عندك الياء أهي عشان تمدها حركتين، به مؤمنون. وتعالوا نحفظ اللي خدناه ده، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون عندنا بقى الآية رقم 12 و13 ودي نهاية السورة. تعالوا نعرف معاني الآية دي. يا أيها النبي، خطاب للرسول تشريفا له، ويقال إن الآية نزلت يوم فتح مكة، ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال شرع في بيعة النساء، وأمر عمر أن يأخذ البيعة منهن واحدة واحدة، وكان يأخذها بنفس الشروط المذكورة، وهي أن لا يشركن بالله شيئا، فلا يتخذن إلها سواه، ولا يسرقن أي شيء كبر أو صغر، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، وهو وأد البنات أي دفنهن أحياء خوف الفقر كما كان ذلك في الجاهلية، وحرمه الإسلام على الأمهات والآباء، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، الولد اللقيط تلصقه الزوجة بزوجها وليس ابنها إذ لم تحمله في بطنها ولا ولدت، وكنا يصنعن ذلك في الجاهلية خشية الطلاق، ولا يعصينك في معروف تأمر به من الأشياء الحسنة أو تنهي عنه من الأشياء القبيحة، فإذا بايعنك على ذلك كله فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم واسع الغفران والرحمة. ويخاطب الله المؤمنين قائلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قيل هم اليهود، قيل هم اليهود وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم فلا توالوهم، وقيل بل الآية في اليهود وحدهم لتكرر ذلك غضب الله عليهم في القرآن كما في سورتي المائدة والمجادلة. قد يئسوا من الآخرة أي من ثوابها ونعيمها كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الأموات أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. تعالوا نشوف الأحكام في الآيتين دول. يا أيها النبي، خد بالك ما قلش يا أيها النبي أبدا، قراءة خاطئة. وأنا عايز أقول لك إن الحروف المشددة لابد إنك تظهر إن الحرف ده مشدد. عارف الفاتحة اللي إحنا بنقراها في صلاتنا دي بدون بسم الله الرحمن الرحيم فيها 11 شدة، حروف عليها شدة، تتكون الحروف دي من 11 حرف، إذا خطأت في واحد بس بطلت الصلاة. شوف بقى قد ايه، ما هو ربنا بيقول لك ايه، يعني لازم الاول تقرا قران سليم وبعدين تصلي. الذين يتلون كتاب الله ها واقاموا الصلاه، الله يعني الاول مش الصادق، لا الاول تتعلم ازاي تقرا قران، اهتم بقراءه القران ارجوك. فما تقولش بقى يا ايها الذين يا ايها النبي، لا يا ايها النبي، فالنون لازم نغنى. اذا طلع لسانك في الذال، احنا قلنا ثلاث حروف، ايه هم الثلاث حروف دول؟ اقول لك على كلمه عمرك ما تنسى الحروف دي: ظلم، ثعبان، ذبابه. شوف ظلم، ثعبان، ذبابه. يبقى الثلاث حروف دول اللي بنطلع لساننا فيهم في القران ولا بد. اذا جاءك، او ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف لازم تمد. المؤمنات، طبعا انت خدت المؤمنات، ها النون في نهايه الالف اهي، يبايعنك. شوف شوف العين بتبعبع ازاي، يبايعنك. اذا وقفت سكن اي حرف تقف عليه، انما هنا الكاف مفتوحه. يبايعنك على، على كلها مرققه، وحنمد اربع حركات علشان بعد المد همس. على ان لا يشركني. اقول لك برضو قاعده هنا، في نون عندك اهي، اسقط النون دي من النطق وكانها غير موجوده، طالما ان بعدها لام، تلاقي نون ساكنه بدون تشكيل بعدها لام، الغيها من النطق وتقول الا. شوف الا يشركني، وطبعا النون سكنها، لكن حنوصل، افتح النون، لا يشركنا بالله. ما دام بالله البه مكسوره يبقى رب الجلاله هنا مرقب. شيئا، شوف الحروف دي يا ريتك تتعلم منها. شوف الشين شا، شيئا شيئا تمدها الف عند الوقف. طب وعند الوصل؟ لا ده بعدها واو، والواو من حروف الادغام. شيئا ولا، ولا مرققه. يسرقن، شوف هنا القاف هنقلقلها، كل قاف في القرآن ما دام عليها سكون قلقلها، وإذا وقفت عليها قلقلها برضه. ولا يزنين، كل الكلمة مرققة. ولا يقتل، هذا القاف اللي بقول لك عليها قلقلها لأنها عليها السكون. أولادهن، مش أنا بقول لك إذا وقفت على النون لازم تغنها؟ غنها يبقى زي ما غنيت أنا كده. ولا يأتين، انا ما غنيتش النون دي ليه؟ عشان دي مش معناهاش، دي مكسوره بس او مفتوحه. ولا ياتينا ببهتان، ببهتانيه، عندك كسرتين وبعد الكسرتين حرف الياء، والياء من حروف الادغام هنا في غنه. ببهتان يفترينا، شوف الوقف، عارف لما توصل مدها حركتين، يفترينه بين، ليه؟ عندك بعد الهاء دي واو صغيره اهي، ايوه اللي تحت الهاء دي، يفترينه بين ايديهن، لازم ادي النون اهي، وارجلهن. شوف شوف الغنه ازاي. ولا يعصينك، ما تقولش يعصينك، يع لا يع، في حاجة في القرآن اسمها يع؟ يا راجل يا راجل، يعصين، وما تطلعش الصاد سين وتقول يعصينك، لا يعصي زي عين الصيرة كده، شوف الصاد المكسورة. يعصينك في معروف، بعبع كده العين في مع، ما تقولش معروف معروف، لا. وقلنا ليه في معروف مع؟ علشان الراء هي المفخمة، لا رقق المين ورقق العين. في معروف، فبايعهن، اله اظهرها، والنون غنها، واستغفر لهن. شوف برضو، شوف شوف لما وقفت وعند الوصل برضو هغن النون، واستغفر لهن الله، لكن ما اقولش واستغفر لهن الله، لهن يا راجل، بقول لك النون هنا دائما مرققه يا راجل، هي جنب لفظ الجلالة، انت مالك ومال اللفظ ده؟ رقق الاول النون وبعدين فخم لفظ الجلالة. وبرضو دي برضو ما تقولش ان الله، ان ان ان الله، اله بقى رققها، غفور رحيم. انا قلت لك قبل كده ما دام عندك تنوين زي ده غفور وبعد راء ما تغنش، العلماء بيسموه ادغام كامل بدون غنه، غفور رحيم. يا ايها خدناه، يا ايها الذين، الغي طبعا المن عشان انت عرفت انه ساكن، الذين انت خدته، امنوا خدناه، لا تتولوا. شوف اتنين تاء تاء تاء، لا تتولوا، وكل الحروف مرققة، وخد بالك من اللام مشددة التكين عليها. لا الأولى، شوف لا، لا تتولوا، شوف قوما. أنا قلت لك إذا كان في فتحتين على حرف زي ده بيدوك ألف كاملة، إلا إذا جت تاء مربوطة تديك هي، إنما أي حرف يديك ألف كاملا. شوف قوما، لكن عند الوصل ايه؟ عند الوصل بعدها غين، الغين من حروف الاظهار، مش هغن، اقول قوما غضب، ما اقولش قوما غضب، قوما غضب. هنا الضاد مكسورة، حاول انك لازم تكسرها. غضب الله، هنا برضو الباء، ما تقولش غضب الله با بالله، لا غضب با البه. يا سيدي الباب في القرآن، ادخلوا عليهم الباب، مش ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب. غضب الله عليهم، عليهم كلها مرققة. قد ما دام دل عليها سكون لازم تقلقلها عند الوصل وعند الوقف. قد يائسوا، شوف يائسوا من الآخرة، ما تقولش من الآخرة، ها القاف في آخر درجات التفخيم، لكن الراء هنا مفخمة. شوف من الآخرة، من الآخرة كما يئس، كل الكلمة مرققة. الكفار، ما انتخدتها يا راجل، تقول الكفار برضو تاني، الكفار من، من ايه بقى؟ أصحاب القبور، أصحاب هترقى الهمزة وهترقى الحاء والمد كمان بتاع الحاء، أصحاب القبور. تعالوا بقى نحفظ آخر آيتين في سورة الممتحنة، نقرأ مع بعض. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. تعالوا بقى معنا مع السورة المباركة، سورة الصف، هنحفظ ابتداء من الآية رقم 1 و2 و3 و4، هي صغيرة علشان نقدر نستوعبها ونقدر نحفظها بسرعة. تعالوا الأول نشوف المعاني. ذكرنا في سورة الحشر أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله، إما باللسان كما في الإنسان، وإما بدلالة الحال وشهادته كما في الجمادات والطير والحيوانات. وهو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي يفعل كل شيء بمنتهى الحكمة. يا أيها الذين آمنوا، بالله ورسوله لما تقولون ما لا تفعلون من الخير والمعروف، وهو استنكار لإخلافهم الوعد بما يفعلونه منهما. كبر مقتا أي عظم بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وتخلفوا الوعد به. وقيل نزلت الآيتان في المنافقين تهكما بإيمانهم الكاذب، وقيل نزلت في قوم كرهوا الجهاد وكانوا يظهرون الحماسة له. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أعداء صفا صافين أنفسهم أو مصفوفين كأنهم بنيان مرصوص محكم. تعالوا مع بعض نقرأ الآيات ونشوف الأحكام اللي فيها علشان نعرف نقرأ قراءة سليمة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك في ناس تيجي تقول إيه أعوذ أعوذ، شوف لا أعوذ زي ما تقول أعود، أعود إليه، أعود بالله، بالله من الشيء، شوف من مش ما تقولش من الشيء من الشيطان، لا من الشيء طال طال الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح، شوف شوف البه عليها الشد ايه، عارف لو ما شدتش البه تتغير المعنى خالص، تقول سبح سبح يعني واحد عام كده، لا شفت شوف الفرق بقى. سبح سبح لله، اللام هنا مكسوره فرب الجلاله هنا مرقق. ما في السماوات، واخد بالك ما في السماوات، بلغي الياء لانها سكنه. يعني ايه سكنه؟ الحرف اللي بدون تشكيل بيبقى ساكن، سميه حرف ساكن او عليه سكون. هنا الياء بدون تشكيل فسميه حرف ساكن. ما في السماوات، وكل السماوات هنا شوف تنكتب بالواو ها بدون الف، والميم بدون الف، وفيه الف صغيره عند الميم وعند الواو. السماوات والمدود قد بعض. وما في الارض برضو بتلغى الياء، لكن هنا في ناس تيجي تقول لك ايه وما في الارض، وما في الارض يا راجل زي ما تقول الان، تقول ايه الان ولا الان؟ الان هنا الارض، وهو اذا وقفت احنا بنتعلم الوقوف يبقى بسكن الواو، انما حوصل لازم توصل. وهو العزيز، ما تقولش وهو العزيز، وهو وهو العزيز، وكل الكلمة مرققة. الحكيم برضو الكلمة مرققة. يا أيها الذين، طبعا احنا خدنا الحاجات دي، آمنوا خدناها برضو. لم إذا وقفت، شفت ده وقف اضطراري أو تعليمي. لم ليه بسكن؟ بسكن الحرف المعين مش مشكلة، إنما حوصل ده مفتوح بقى، الميم مفتوحة. لما تقولون، هنا بقى ما اقولش لما تقولون طاء، عندي تاء مش طاء، هقول لما تاء، لما تقول، وما تقولش لما وتحط لنا الف من عندك، لا. ولذلك انا وقفت عليه وقلت لك لم، هوصل لما تقولون ما لا تفعلون. شوف المدود قد بعض ازاي، وتفعلون كلها مرققة. كبر هنا ناس كتير تيجي تقول لك كبر كبر كا، يا راجل يا راجل الكاف وكفى بالله حسيبا، هتقول ايه وكفى ولا وكفى؟ هنا الكاف بتاعة القرآن كله كا، هنقول كا بو را الراء المفخمة، وبرضو ما نقولش مقتا ما، انا قلت لك الميم في القرآن ما هي جاية جنب قاف فرقق مقتا، وقلت لك الفتحتين بيدوك ألف كاملة مقتا عند الوقف، إنما عند الوصل دي عين، العين من حروف الإظهار ما تغنش، مقتن عين، ما تقولش مقتن، لا مقتن عين. هنا بقى في غنة النون اللي بدون تشكيل، لكن الدال هنا مرققة جت جنب لفظ الجلالة، رقق الدال. ولذلك إذا وقفت هتقف تقول عند، شوف رأيها زي، إنما أوصل هتقول عند الله، عند ضاء، هتحولها للضاد يا رجل. قل لي عند، عند الله أن تقولوا، خدنا برضو، ما تقولش طاط، ما لا تفعلون، خدنا. إن الله، ما تقوليش بقى إن الله، إن إن الله، ها الهه بتاعت لفظ الجلالة، أرجوك رققها. إن الله ها يحب، إذا وقفت والقلقلة أبين ليه؟ الباء مشددة، يحب. لكن هنا هنوصل ولازم توصل، يحب الذين، طلع لسانك في الذال، يقاتلون. التاء لازم تاخد بالك انها مكسورة وطلعها رقيقة، يقاتلون في سبيله. كل الكلمة مرققة، اذا وقفت هتقول في سبيله بدون مد، اذا وصلت تقول في سبيله صفا، وعندك الياء الصغيرة بعد الهاء دي. صفا ما تقولش صفا صفا، لا صاف مفخمة، وبعدين رقق الفاء مع المد بتاعها صفا، وبرضو في نهايتها ألف عند الوقف. لكن عند الوصل إيه بقى؟ لا يبقى في غنة، الكاف من حروف الإخفاء مع الغنة هنا، صفا كأنهم، وشوف اله لازم تبان لأنها أصلها ضعيفة، كأنهم، وعندك ميم بعدها باء، كل ميم بعدها باء بدون تشكيل زي دي بيحصل إخفاء، ما تقفلش شفايفك فيها، اعمل فين فرق في الشفايف، كأنهم بو، شوف مش كأنهم، لا كأنهم بنيان، بنيان رقق الياء اللي بعدها الألف ومدهالي حركتين ألف كاملة، بنيان. هتقولي ايه بقى؟ مرصوص، بنيان مرصوص، ما ما انت خدت الميم، هتقولي بقى ترجع تاني تقولي مرصوص، لا بنيان ما مرصوص، والصاد دي مفخمة ودي برضو مفخمة، والمدود بقى المد حركتين مرصوص. تعالوا نحفظ بقى الايتين التلاتة دول. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نبدأ بقى نحفظ آيتين كمان، هنحفظ الآية رقم 5 والآية رقم 6، وتعالوا نعرف المعاني. والله يضرب مثلا للرسول والمؤمنين بإيذاء اليهود لموسى وهم يعلمون أن الله أرسله إليهم لهداهم، وقد تكرر إيذاؤهم له بعبادتهم العجل، ولما أمرهم بدخول الأرض المقدسة كما أمر الله قالوا له كما في سورة المائدة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ويقول الله فلما زاغوا، أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، محاولا أن يستميل قلوبهم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم أحمد بالبينات أي بالمعجزات وفي مقدمتها القرآن، قالوا أي المشركون هذا سحر مبين. خلاص عرفنا المعاني، تعالوا نشوف الأحكام في الآيتين دول. وإذ قال موسى، طلع لسانك طبعا في الذال، وإحنا قلنا كتير الكلام ده. قال، رقق بقى اللام دي، ما تقولش قال قال، لا قال، القاف والألف فخم. موسى، موسى هنمد السين دي، المد بتاعها حركتين، موسى لقومه، لقومه رقق اللام، ها لقومه إذا وصلت علشان فيه ياء صغيرة هنا، لقومه، ما نقولش بقى يا قوم يا قوم، لا يا يا يا قوم، لما تؤذونني. طلع بقى لسانك الدال تماما، انت عارف بقى. وقد تعلمون، خد بالك انا قلت ايه، وقد تعلمون، انا دخلت الدال في التاء ادغام، لما تلاقي حرف بدون تشكيل بيضغم في اللي بعده، لكن اذا وقفت تقول ايه، وقد وحنقلق، انما عند الوصل هتلاقي الدال دي بدون تشكيل، لا فتحه ولا ضمه ولا كم ولا اي حاجه، بتخش في التاء. وقد تعلمون اني، اوعى تنسى النون تغن، اني رسول، شوف السين هنا ما تقولش رسول رسوسو، بتحول يا راجل السين الرؤيا لصاد، رسول رسول الله، ورقق اللام اللي جنب لفظ الجلال بتاعت رسوله، شوف رسول الله إليكم، إليكم كلها مرققة. فلما، أنا قلت لك كل ميم لازم تغنم إذا ما عليها الشد، فلما زاغوا، الزين هنا مرققة وفي عموم القرآن زاغوا، هتمد أربع حركات عند الوصل علشان بعد المد ده الهمزة، زاغوا أزاغ، شوف إذا وقفت أزاغ، إنما عند الوصل الغين مفتوح، أزاغ الله قلوبهم، شوف بهم البه رققها قلوبهم، وقلت لك ما تقولش والله و و والله لا يهدي، اوعى تقف لهنا وتقول لي نفسي خلص، اقول لك معقول والله لا يهدي وتقف، لا ده مش وقت، قول والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا لا يهدي، الياء هنا المرسومه بلغيها كانها غير موجوده لانها ساكنه، وانا قلت لك الحرف الساكن بيكون بدون تشكيل، وبعدين اللام بتاعت القوم ساكنه يبقى بلغ الياء، لا يهدي القوم، ورقق لي اللام، ما تقولش القوم، ال القوم الفاسقين، والف بالمد بتاعها، ايوه الالف اللي قدامك دي، دي هترققها بالمد الفاسقين، والسين طبعا مرققه. واذ قال عيسى، واذ قال، رقق لله اللي جنب الحرف المفخم ده، قال عيسى بن مريم، برضو لغينا الياء بتاعت عيسى لانها ساكنه والباء ساكنه، شوف عيسى بن، وقلنا ايه لازم حنقلق للباء لانها ساكنه، شوف على السكون، عيسى بن مريم. في ناس كتير تقول لك مريم وده خطا، وناس تانية تقول لك مريم وده خطأ، هنا هنفخم الراب، مريم مريم، يا بني تمد اربع حركات عند الوصل، لكن اذا وقفت تقول ايه؟ يا بني اسرائيل، اهو ده مد واجب بقى عند الوصل وعند الوقف. ليه؟ المد والهمزه في كلمه واحده، لما يبقى المد والهمزه في كلمه واحده لازم تمد هذا المد اربع حركات عند الوصل او عند الوقف. اسرائيل، اني، هنا النون برضو، اني رسول، خدناه رسول الله، اليكم، اليكم مرققة. هنا بقى في ناس تيجي تقول ايه مصدقة، مصدي ضي، يا راجل ضي ضي ولا دي؟ تقول لي ان الدين عند الله الاسلام ولا ان ايه الضينة؟ ان الدين مصدي ضقا، مصدقا لما عندك التنوين وبعده لام، مفيش غنة بقى. ليه؟ ما ادغم بغنة بقى، كل تنوين بعده لام ما تغنش. مصدقا لما بين يدي، شوف سكنت الياء ازاي وحوصل الياء هنا مشددة، بين يدي، شوف يدي من التوراة، هنا ما نقولش من الطو، من الط، من التو، زي ما تقول في التو واللحظة، من التو راه، الراء المفخمة، ومبشرة. هنا المفروض كان يبقى فيه فتحتين ومبشرا، لكن ده تنوينه بعده باء، قال لك لو سمحت هنا بقى هنقلب، هنا نقلب التنوين الى ميم، ورسم لي ميم بدل الفتحة اللي شالها، شايفها انت طبعا. وبيقول لي هنا بعد لما تقلب الميم اخفيها وغنها. يبقى العلماء بيقولوا ايه؟ اقلاب مع الاخفاء مع الغنة، فما اقفلش شفايفي. ومبشرا برسول، رسول خدناه، يأتي كلها مرققة، من بعد نفس الحكم، بس ده تنوين وده نون ساكنة. شوف رسم لي برضو فوق النون ميم، ما بيقول لي اقلب النون لميم وفيها برضو غناء عشان الباء. من بعد، من بعد اسمه، لغيت الياء لأن السين ساكنة. شوف من بعد اسمه، كأن عندي ده البس مكسورة، إنما الياء تثبت إذا وقفت. أو من بعد، من بعد اسمه أحمد، حمد أربع حركات، ورسم لي واو صغيرة وفوقها شرطة عريضة بيقول لي علشان بعد المد ده في همزة بتاعت أحمد دي. إنما إذا وقفت أقول من بعد اسمه، شوف من بعد اسمه، إذا وقفت حوصل اسمه أحمد، أحمد بقلقل الإدان. فلما جاءهم، الميمة هي لازم أقولناها، جاءهم، أنا بقول لك المد الواجب هو بقى زي إسرائيل، أو دي جاءهم، وبرضو الميم اللي بعدها به يحصل إخفاء بغنة بدل إقلاب. يبقى هنا نكتفي بقى، هي مقلوبة جاهزة هي، الميم هي بعدها الباء إخفاء بغنة. جاءهم بالبينات، هنا بقى ما ضمش برضو شفايف، أما أضمها إمتى؟ إذا وقفت. جاءهم، جاءهم بالبينات، بالبينات لأنها طبعا، قالوا، رقق أو اللام دي، قالوا مش قالوا لو، لا قالوا، هذا، هذا بعد اله مد، ها وذا مدود قد بعض، سحر. أنا رققت الراء ليه؟ مدام الراء يسبقها حرف مفتوح أو مضموم عند الوقف فخم. طب ده ساكن، ساكن أشوف اللي قبله بقى، إذا كان مكسور أرقق، مفتوح أو مضموم أفخم. هنا مكسور، عند الوقف أقول إيه؟ سحر. إنما عند الوصل لا، دي مضمومة بقى مفخمة، سحر مبين. وبعدين عندي تنوين وبعدين ميم، والميم من حروف الإدغام، سحر مبين. تعالوا بقى نحفظ مع بعض ونصلي بالآيات اللي بنحفظها دي عشان ما ننساهاش، ونعمل لنفسنا ورد نقرأ فيه دايما علشان ما ننساش القرآن.